يحرم على المحرم العقد أو الخطبة؟ الجواب نعم، ذلك حرام ما دام لا يزال في الإحرام، فلا يجوز الخطبة فضلا عن العقد. وهذا في حديث صحيح صريح في صحيح مسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.